قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تهدى الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاة يتطاورون في البنيان. ثم الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا. فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبي نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة بعثه الله بالنذر، وبلده مكة وهاجر إلى المدينة بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. كفاية إلى هنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع المصنف رحمه الله في معرض بيانه لمراتب الدين التي ذكرها بأنها الإسلام والإيمان والإحسان، وأن لكل مرتبة أركان، وذكر أركان المرتبة الأولى الإسلام، وأولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأتينا على ذكر الأدلة فيما مضى حتى انتهينا إلى الركن الثاني وهو الصلاة، فيذكر هنا دليلها ودليل بقية أركان الإسلام من الكتاب والسنة. فذكر هنا دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد من قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فهذه الجملة من الآية هي تفسير التوحيد. وما أمروا أي وما أمر الناس أو المذكورين في أول السورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، فما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فهذا هو تفسير التوحيد، هو إخلاص الدين لله واتباع الحنيفية ملة إبراهيم التي جدد معالمها خاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الآية تفسير التوحيد والمتابعة. ويقيم الصلاة هذا الشاهد أو هذا دليل الصلاة، ويدل على الوجوب. ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، ما تقدم هو دين القيمة أي الذي أمروا به هو الملة والشريعة المستقيمة السمحة. ودليل الصيام وهو أحد أركان الإسلام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله سبحانه وتعالى كتب عليكم يعني فرض عليكم، فرض الصيام على هذه الأمة كما فرضه على الذين من قبلنا. والصيام فيه من الحكم والمصالح من تزكية النفوس وتطهيرها وتنقيتها من الأخلاط والأخلاق السيئة، وكما يذكر أهل تاريخ الإسلام أنه فرض في السنة الثانية من الهجرة. وهنا صاحب الحاشية نقل عن شيخ الإسلام قال: كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه كما في الصحيحين، يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهلية، ثم هو من العلم العام الذي توارثته الأمة خلفا عن سلف لعلكم تتقون، يعني بالصوم، لأنه صلة إلى التقوى لما فيه من قهر النفس وكسر الشهوات. ولهذا أمر الشباب الذين لا يستطيعون الباءة وهي مؤونة الزواج، أمروا بالزواج، فإن لم يستطيعوا مؤونة الزواج أمروا بالصيام، فإنه وجاء، فإنه لهم وجاء. ففوائد الصيام كثيرة، وهو سبب التقوى، والتقوى رأس كل خير. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. رحمك الله. فهنا قوله ولله أي ولله من الحق الواجب المفروض على الناس حج البيت، أي قصده، قصد البيت لأداء النسك، فما فيه بقعة تقصد لأداء نسك هو ركن من أركان الإسلام سوى البيت الحرام، وما فيه بقعة تقصد لأداء عبادة نيطت بها إلا ثلاثة مساجد: لا تشد الرحال، يعني إلى بقعة نيطت بها عبادة أو مزيد فضل عبادة، إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، وكما يقول صلى الله عليه وسلم: ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. من استطاع إليه سبيلا، وهذا من لطف الله عز وجل على المسلمين، من لطف الله عز وجل بهذه الأمة، بالمسلمين وبهذه الأمة، أنه لا يكلف ما لا يستطاع، حيث أن الحج لا بد من القدرة عليه، ويلزمه سفر ومؤونة وزاد ومشقة، فخفف الله عز وجل ولطف بعباده وشرط وجوبه بالاستطاعة. والاستطاعة هي القدرة على الذهاب ووجود الزاد والراحلة بعد قضاء الواجبات من نفقة ونحوها، من نفقة على نفسه وعلى أولاده ونحوها. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي من استطاع أن يحج ولكنه لم يحج حتى مات فهذا كفر. ومما ذكر من سبب نزول الآية أن اليهود أو بعض اليهود زعموا أنهم مسلمون، فلما نزلت هذه الآية قالوا: لا نحج. فنزل آخرها ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي أن من ترك الحج أي نعم فقد كفر. وقد ورد في الأثر من مات ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، لأن هذه ملتهم. لما نزلت آية الحج من كبرهم ولا يريدونهم من الأساس، لما حولت القبلة إلى بيت الحرام حصلت فتنة وحصلت ردة ممن زعم أنه مسلم بسبب هذا التحويل، لأنهم يتعصبون إلى القبلة الأولى، لا يسلمون لله عز وجل في أنه على كل شيء قدير وينسخ من أحكامه ما يشاء وفقا لحكمته سبحانه وتعالى وعلمه. ثم انتهت المرتبة الأولى وهي الإسلام وأركان الإسلام وأدلة تلك الأركان، وتلك الأدلة ليس هي حصر للأدلة ولكنها أمثلة، ما مر من أدلة من الكتاب والسنة هي أمثلة للأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة. فبعد نهاية هذه المرتبة نأتي على ذكر المرتبة الثانية وهي الإيمان. فالإيمان أصحاب الإيمان قلة، بينما أصحاب الإسلام كثرة. أصحاب الإسلام أكثر من أصحاب الإيمان، وشعب الإيمان والإيمان في نفسه وشعبه أكثر من شعب الإسلام، فبينهما عموم وخصوص. فأهل الإيمان أخص من أهل الإسلام، الإسلام دائرة أوسع والإيمان دائرة من جهة أصحابها أقل. فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا الإيمان الكامل، لكن لا بد أن يكون مع المسلم من الإيمان ما يصحح إسلامه، وإلا كان منافقا. لكن لا يستحق أن يطلق عليه المؤمن بمجرد ما معه من مصحح إسلامه، يعني المسلم لا يكون مسلما حتى يكون معه من الإيمان ما يصحح إسلامه، وإلا إذا لم يكن معه شيء من الإيمان أصبح منافقا. الأعراب التي قالوا آمنا ليسوا منافقين، معهم إيمان يصحح إسلامهم، لكنهم لا يستحقون أن هذا الاسم مطلقا، لا يستحق، لأنهم لم يستكملوه، لم يخالط بشاشة قلوبهم كاملا راسخا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هم ليسوا منافقين، المنافق هو الذي ليس معه من الإيمان شيء، يسلم في الظاهر لكنه في الباطن كافر. هؤلاء أو عامة الأعراب وعامة المسلمين الذين لم يستكملوا كمال الإيمان الواجب لا يستحقون أن يطلق عليهم مؤمنين، لا يستحق أن يطلق عليه المؤمن إلا من استكمل فرائضه وأركانه وواجباته. ثم هو يعرف الإيمان ببعض شعبه أو يبين بعض حدوده، قال وهو بضع وسبعون شعبة كما ورد في الحديث، كما ورد في الحديث بضع وسبعون شعبة. البضع من الثلاثة إلى التسعة، والشعبة الطائفة من الشيء والقطعة والجزء، هذا دليل على أن الإيمان يتجزأ، ليس الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، بل الإيمان يتجزأ بضع وسبعون شعبة. فعلاها قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كما مر بنا أنها كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد وكلمة الإسلام وكلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي المبنى العظيم للإسلام، وهي التي يدخل بها الرجل الإسلام. لكن لا بد من قولها بشروطها ومقتضياتها، لا بد من قولها بالقلب واللسان والجوارح، لا بد من قولها قولا تاما، لا يكفي التلفظ بها. وأدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا نص الحديث. إمام البيهقي رحمه الله له شعب الإيمان، له مؤلف في شعب الإيمان، مؤلف كبير في شعب الإيمان، جمع ما وجده من نصوص نبوية في بيان هذه الشعب، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأدنى شعب الإيمان، أصغر الشعب، إزالة الأذى عن الطريق من شوك وحجر ووسخ ونحوه ما يتأذى به المارة. والحياء شعبة من الإيمان، لأن الحياء يزع صاحبه عن فعل ما يشينه في دينه ودنياه، فهو خلق كريم، ومن أفضل الأخلاق التي أو مكارم الأخلاق التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتممها. وأركانه أي أركان الإيمان، وهذا أيضا من حدوده التي تعرف به، وأركانه ستة. الأركان هي الأصول مثل أركان الإسلام، التي لا يصح بفقد شيء منها: أن تؤمن بالله، ومن الإيمان بالله أن تثبت له ما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال والجلال، وأن تنفي عنه ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقص والعيب والمثال. ومن الإيمان بالله أن تؤدي حقه الذي افترضه الله عليك، وهو إفراد الله بالعبادة بأنواع العبادة التي شرعها الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأنواعها الكثيرة التي يضبطها الوحي والشرع. وكذلك من الأركان الإيمان بالملائكة، بملائكة الله عز وجل. والملائكة جنس من خلق الله تبارك وتعالى، عرفت بهم النصوص الشرعية، ومن تعريفهم أنهم من عباد الله المكرمين، خلقوا من نور، خلق الشيطان مارج من نار، وخلق الملائكة من نور، وخلق آدم مما بين لكم من طين. فلا بد من الإيمان بهم إجمالا فيما أجمل من النصوص، وتفصيلا فيما فصل من النصوص، وتعيينا فيما عينته النصوص، مثل ما ورد في الكتاب الكريم والسنة المطهرة. ففي التعيين مثل جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومالك ورضوان وغيرهم، وردت النصوص بتعيين هؤلاء، فإجمالا في الإجمال، وتفصيلا في التفصيل، وتعيينا في التعيين، هكذا حسب ما ورد في النصوص. وكتبه المنزلة أيضا من الإيمان بالله، أن نؤمن بكتب الله المنزلة من الله عز وجل على الأنبياء من السماء، إجمالا في الإجمال أيضا وتفصيلا في التفصيل وتعيينا في التعيين. فمن المعينات التوراة والإنجيل والفرقان القرآن والزبور إلى آخر الكتب المنزلة، هذه كتب الله تبارك وتعالى، وكلها كلام الله عز وجل. التوراة خطها بيده سبحانه وتعالى، والقرآن تكلم الله به، سمعه جبرائيل وجبرائيل بلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو في اللوح المحفوظ، وأنزله الله جملة إلى بيت العزة وتكلم به منجما، وسمعه جبرائيل أو تلقاه جبرائيل على الأصح، وبلغه جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منه بدأ وإليه يعود. وكذلك من الإيمان، من أركان الإيمان، الإيمان برسل الله عليهم الصلاة والسلام، كذلك إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. فنؤمن بما جاء في تفصيلهم في الكتاب والسنة وتعيينهم أيضا، أولهم نوح، أول الرسل نوح، أما أول الأنبياء فهو آدم عليه السلام، وآخرهم وخاتمهم وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن كفر بنبي واحد فكأنما كفر بجميع الأنبياء، فلا تفريق بينهم، لا تفريق بينهم، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فلا تفريق بينهم في جنس النبوة وجنس الرسالة. وأفضلهم أولو العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأفضل أولي العزم هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الإيمان بهم أيضا من أركان الإيمان فرض، وهو التصديق بأنهم رسل الله، وتصديقهم فيما أخبروا به من أخبار هم أمناء عليها، من أخبار مغيبة هم أمناء عليها، لا يجوز من كذبهم، هم صادقون مصدوقون، من كذبهم فيما أخبروا به من أخبار مغيبة وهم الأمناء عليها، أي نعم، فهذا كافر والعياذ بالله، هذا قد أخل بركن من أركان الإيمان. وكذلك من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، وسيذكره المصنف فيما بعد أدلة الإيمان باليوم الآخر، وأن من جحد البعث فهو كافر والعياذ بالله. واليوم الآخر هو ما يكون بعد الموت في البرزخ والحساب والميزان والجنة والنار، ومن ذلك الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وأن الله سبحانه وتعالى يبعث هذه الأجساد ويعيدها كما كانت أجسادا بعظامها وعصابها حتى يقع الثواب على هذا الجسد والروح جميعا، لأننا في هذه الحياة الدنيا يقع الثواب والعقاب على الجسد ابتداء وعلى الروح تبعا، وفي البرزخ ربما يقع على الروح وعلى الجسد تبعا، وفي البعث يوم القيامة يقع على الجسد والروح معا، تكمل اللذة أو يكمل الإحساس. ومن أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، أي بما قدره الله بقدرة الله، يعني كتبه من خير وشر. والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربعة أشياء: الإيمان بعلم الله القديم بكل شيء، فإن الرب تعالى علم بعلمه القديم ما هو كائن، والإيمان بأن الله كتب ما علم أنه كائن من العباد، والإيمان بأن ما شاء الله كان، وإن لم يشأ خلقه وإن لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن وإن شاءه الناس، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذه من مراتب الإيمان بالقدر، وأنه ليس في السماوات ولا في الأرض من حركة أو سكون إلا بمشيئة الله تعالى. فمن مصيبة تصيب إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وفي قراءة يهدأ قلبه، إذا آمن بالله وآمن أن كل شيء من الله عز وجل وسلم لله ووثق بحكمته ووثق بعدله هدى قلبه أو هدأ قلبه. نعم. والله سبحانه وتعالى أوجد جميع الخلق، ما في الكون من مخلوق إلا بقدرة الله وبخلقه، والذي خلقه، والله خلقكم وما تعملون، نفوذ مشيئة الله ونفوذ قدرته وخلق وعموم خلقه لكل شيء، هذا أيضا من مراتب الإيمان بالقدر. لا يصير المرء مؤمنا بالقدر إلا بالإيمان بهذه الأربعة الأشياء: الإيمان بالعلم، الإيمان بأن الله كتب كل شيء، الإيمان بعموم مشيئة الله لكل ما هو كائن، الإيمان بنفوذ قدرته وخلقه لكل مخلوق، أو عموم خلقه لكل مخلوق، خلق الخير والشر جميعا، وما خلقه من شر هو شر نسبي، لأن الشر العدم، لأن الشر المحض عدم ليس بشيء، والله لا يخلق شرا محضا، بل إذا خلق شرا فيخلقه لحكمة، يخلق هذا الشر لما يترتب عليه من خير من حكمة، وهو شر نسبي. فلا بد من الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، من الله تعالى. نعم. من لم يؤمن بالقدر أحرقه الله بالنار، طبعا ركن من أركان الإيمان. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه هي أدلة أركان الإيمان المرتبة الثانية من مراتب الدين، من مراتب الإسلام الذي هو الدين الذي ارتضاه الله لنا، والواجب علينا أن نعرفه بأدلته، هذا وجوبه وجوب عين، لابد أن نعرف أن نعرف الله عز وجل كما تقدم، وأن نعرف دين الإسلام بأدلته، وأن نعرف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثالثة من مراتب الدين الذي يجب علينا أن نعرفه بأدلته: الإحسان. الإحسان ركن واحد، وتعريفه كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان أن تعبد الله بما تقدم من الإسلام والإيمان، بما تقدم من الإسلام والإيمان من أركان الإسلام وأركان الإيمان، تعبد الله بما شرع، بما شرع بأركان الإسلام أركان الإيمان بسائر ما شرع من الإسلام والإيمان، تعبد الله كأنك تراه، فهذا هو الإحسان، هذا هو الإحسان، يعني تراقبه سبحانه وتعالى، لا تغفل عن ذكره في عبادتك إياه، تحتسب تذكره بعبادتك إياه، تقصده، تحتسب الأجر عنده، تخشى عقابه، تعمل بطاعة الله على نور من الله، وتجتنب نهي الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هو قال هنا كاف التشبيه كأنك تراه، لأننا لن نرى ربنا في الدنيا، لن نرى ربنا في الدنيا رؤية عيانية، ولكننا نعرفه ونعلمه. أي نعم. فإن لم تكن تراه بعينك فإنه يراك سبحانه وتعالى، فإنه يراك. إذا لم تستحضر أنك كأنك تراه بما علمته في الكتاب والسنة من صفته سبحانه وتعالى أنه يسمع ويرى ولا يفوته سبحانه وتعالى شيء، لا تعجزه نفس عاصية ولا يخفى عليه شيء ولا يضيع لديه عمل عامل، إذا لم تستطع أن تعبده يعني أو فعلى الأقل أن تعبده بمعرفة أنه يراك وأنك لا تخفى عليه سبحانه وتعالى، فإنه يراك. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، دليل على هذا الإحسان، تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، محسنون أي نعم في جميع أعمالهم. وأعظم ضابط للإحسان هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، فمعرفة هذا تقود إلى الإحسان، معرفة أنه يراك لا تخفى عليه، ما من شك أنها تعينك على الإحسان في عبادته. وكذلك من الأدلة قوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وهذا من إثبات شهادة الله سبحانه وتعالى على خلقه وعلى ما يعملون سواء كانوا في الخفاء أو في العلانية. والدليل من السنة على أركان الإيمان حديث جبرائيل المشهور على أركان الإيمان، الدليل من السنة على مراتب الدين كلها، على الإسلام وأركانه وعلى الإيمان وأركانه وعلى الإحسان وعلى يعني علامات الساعة والآخرة. حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يعني ليس أشعث وليس أغبر وليس متسخا بسبب السفر والوعثاء، لا أي نعم، ومع ذلك لا يعرفه منا أحد، يعني ليس مسافرا غريبا ليست عليه أثر الغربة وأثر السفر ومع ذلك لا يعرفه أحد، أي نعم لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وهذا من الأمور العجيبة التي أثارت عجبهم، تعجب الصحابة من هذا الرجل، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وهذا من أدب طالب العلم، جبرائيل يعلمهم الدين أمر دينهم ويعلمهم الأدب أيضا، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني هذا الرجل الغريب أو العجيب أسند جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه، إبراهيم وضع كفيه، الرجل وضع كفيه على فخذيه، هنا قال في حديث ابن عباس وغيره ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لسليمان التيمي فتخطى حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة، ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. وصنيعه عليه السلام، يعني صنيع جبرائيل عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، منبه للإصغاء إليه، وفيه إشارة لما ينبغي للمسؤول من التواضع والصفح عما يبدو من جفاء السائل، كوضعه يده على ركبته، ولعل مبالغة جبرائيل تعمية لأمره، ذكر الشارح هنا. أين فأكبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإسلام بأركانه، عرف الإسلام بأركانه، هذا هو التعريف الصحيح، هذا التعريف النبوي. أي نعم. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. لو تسأل أحد ما هو الإسلام ربما لا يهتدي إلى تعريف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سئلت عن الإسلام فعرفه بتعريف النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردت تعريفا يشمل فعرفه بالتعريف الاستقرائي الذي عرفه العلماء عن استقراء الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، نعم، نحو ذلك من العبارات الجامعة. فقال: صدقت. فعجبنا له يسأل ويصدق، لأن شأن السائل أن يكون مستفيدا وهو جاهل، كيف يصدقه بشيء كان يجهله؟ ما صدقه إلا لأنه يعلمه من قبل، فهذا سر عجبهم. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن من شأن السائل أنه يجهل ما يسأل عنه، فلما يصدقه يدل على أنه يعرفه من قبل. نعم. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا أيضا تعريف للإيمان، تعريف للإيمان. قال: صدقت. قال: فأخبرني. أي نعم. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا تعريف النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله بشريعته بجميع ما مضى، أن تعبد الله بجميع ما مضى وما يتضمنه الإسلام والإيمان، أن تعبده بالإسلام والإيمان كأنك تراه. أي نعم. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. هنا نقل المحشي عن القرطبي كلام جيد. قال القرطبي: إنما عجبوا من ذلك لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف إلا من جهته، وليس هذا السائل ممن عرف بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالسماع منه، ثم هو يسأل سؤال عارف بما يسأل عنه لأنه يخبره بأنه صادق، فتعجبوا من ذلك تعجب المستبعد لذلك. أي نعم. قال: فأخبرني عن الساعة، أي متى تقوم الساعة أو متى يوم القيامة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وأنت سواء في علمها، يرحمك الله. قال: فأخبرني عن أماراتها، أماراتها علاماتها التي تدل على قربها. قال: أن تلد الأمة ربتها. من تفسيرات أهل العلم لذلك أن الأمة يعني يكثر السراري، فيكون ولد الأمة سبب في عتقها، فمعتقها هو سيدها أو هو ربها. وفيه تفاسير أخر، يعني هو أنه عبارة مثلا أن الأمور تنتكس، وأن المسود يكون سيدا أو شيء من هذا الكلام. على كل حال هنا تخصيص أن تلد الأمة ربتها، وكما يعني ذكر أن يعني تلد الأمة سيدتها أو سيدها يعني تكسر السراري، فيصبح ولد الأمة سبب في عتقها، والأولى أن تعتق الأمة يعني لوجه الله خالصا. أما إذا كان ولدها سبب عتقها فيعني ليس لأحد فضل أو ليس للمعتق فضل، أي نعم، لما صار سبب عتقها هو الاستمتاع بها وحصول الولد من ذلك الاستمتاع. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. العراة أو الحفاة، نعم، هم الذين، هو جمع حافي وهو الذي لا نعل له. العراة أيضا الذي لا ثياب، جمع عاري وهو الذي لا ثياب عليه. رعاء الشاء أو العالة جمع عائل وهو الفقير. رعاء الشاء يعني الغنم، يعني هؤلاء الذين لا يستقرون في مكان واحد بل هم رحل، تجد أن الأمور تنعكس ويصبحون أهل مدر ويتطاولون في البنيان، يتباهون في البنيان. هنا ذكر ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: وإذا رأيت الحفاة العراة رؤوس الناس فذلك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان. نعم، هو لفظ وإذا رأيت الحفاة العراة رؤوس الناس انتهى. يفسره المحشي يقول: نعم، رؤوس الناس أي ملوكهم. ثم يتم النص، لكن النص: وإذا رأيت الحفاة العراة رؤوس الناس فذلك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذلك من أشراطها. أي نعم، على كل حال إذا وسد الأمر إلى غير أهله أيضا فهو من علامات الساعة. إذا كان المراد هو إسناد الأمر إلى غير أهله فهو من علامات الساعة، إذا نطقت الرويبضة فهو من علامات الساعة. أما إذا أسند الأمر إلى أهله، وإذا وكل الأمر إلى أهله، أي نعم، فإن ذلك سبب للصلاح وعدم فساد هذا العالم، لأنه عند قرب الساعة يفسد نظام الدنيا والدين، تنقلب الحقائق وتضطرب الأمور. قال: فمضى فلبثنا مليا، يعني زمانا بعد انصرافه، فقال: يا عمر، وهو الراوي، أتدري؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فالذي ذكر في هذا الحديث هو الدين، وهو أمر الدين، واشتمل على أصول الدين والعقائد. انحصرت العلوم الشرعية به، قال هنا: انحصرت العلوم الشرعية التي يتكلم عليها فرق المسلمين في هذا الحديث، ورجعت كلها إليه، وعقيدة أهل السنة والجماعة على هذا الحديث، وشرف هذا الحديث وجلالته أمر مجمع عليه، فحفظ هذا الحديث هو حفظ عقيدة أهل السنة والجماعة. ينبغي، أي نعم، أن نهتم بحفظه وأن نتذكره دائما، وأن يكون مفتتح إرشادنا ودعوتنا وتعليمنا. وهو من الأربعين النووية التي جمعها الإمام النووي في هذه الأربعين العظيمة رحمه الله. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا في الدين والدنيا، وأن يعيدنا وإياكم من مضلات الفتن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل ترك الحج مع القدرة كفر مخرج من الملة؟ هنا ترك الحج، هذا سؤال مجمل، إذا كان يترك الحج تركا كاملا يعني لا يعتقد وجوبه مع القدرة عليه فهو كفر مخرج من الملة، أما إذا كان يعتقد وجوبه فالعلماء اختلفوا هل يجب على الفور أو لا يجب على الفور، والأثر معروف، يعني من مات ولديه قدرة فلم يحج فما عليه إلا أن يموت يهوديا أو نصرانيا، الأثر عن عمر في ذلك وعزمه معروفة، لكن المقصود أن ترك الحج تركا كاملا يعني ترك الاعتقاد اعتقاد فرضيته وترك السعي إليه مع القدرة عليه، فهذا لا شك من لم يرى فرضيته من لم يعتقد وجوبه وأنه واجب عليه فهو يعني كافر، يعني هذا من جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة إذا جحد وجوبه. أي نعم، أنا ما قرأت بقية السؤال لأني ما استطعت قراءته، يعني يخفى علي كثير. على كل حال المجمع عليه من أركان الإسلام هو الركن الأول، مجمع على أن من ترك الركن الأول من عرف التوحيد فتركه فهو الذي يكفر، من عرف الشرك ففعل فهو الذي يكفر، فمن ترك الركن الأول شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهذا كافر بالإجماع، من نقض الركن الأول أو تركه أخل به إخلالا ينقضه، أي نعم، سواء في الشق الأول أو في الشق الآخر، فمن نقضه بأي ناقض من نواقض الإسلام العشرة وهي أشهرها أو أي ناقض من النواقض التي تنقض الإسلام من أصله، لأن فيه نواقض لأصل الإسلام وفيه نواقض لكماله الواجب، فإذا نقض الركن الأول بناقض ينقض أصله فهذا يعني كفر بالإجماع. أما الصلاة والزكاة والعلماء اختلفوا فيها، ويقول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذا معنى هذا الكلام الذي قلته، وقال أما بقية الأركان فإن العلماء اختلفوا، ونحن وإن قاتلنا تارك الصلاة وتارك الزكاة على أدائها فقد نقاتله ولا نكفره. أي نعم، دقة الفقه أي نعم في هذا، مع أن الشيخ يعني في هذا يخالف المحققين من الحنابلة وغيرهم، محققون من أهل الأثر والحنابلة وغيرهم يعني أصحاب النص والسلف كما نعم لمحته في آخر السؤال لا يرون شيئا تركه كفر مثل الصلاة، وسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز الشيخ ابن عثيمين والمحققين من العلماء يرون أن ترك الصلاة كفر. أي نعم، والصلاة فيها يعني فيها تفصيل، فما من شك أن جميع المذاهب الأربعة يرون وجوب عقوبة تارك الصلاة، الحنفية يعاقبونه بالحبس أبدا حتى يصلي، مالك والشافعي يعاقبونه بالقتل لكن إذا لم يكن جحد وجوبها فالقتل يعاقب به حدا إذا تركها، والمحققون من علماء الحنابلة يرون أن تارك الصلاة كافر حتى وإن لم يجحد وجوبها ما دام ترك الصلاة متعمد واستتيب أن يفعلها وحمل على السيف ففضل السيف على فعلها فهذا دليل كفره. أي نعم، فيقتل مرتدا، الأوائل يقول يقتل حدا ثم يقتل مرتدا، والفرق بين القتل حدا وردة أن من قتل حدا يورث ويدفن في مقابر المسلمين وتجرى عليه أحكام المسلمين، لكن من قتل ردة هذا لا، هذا لا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين بل يجر برجله ويلقى في مكان بعيد لا يتأذى به المسلمون وأهل الذمة. ما معنى عزيز عليه ما عنته؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشق عليه ما يعنت أمته. عزيز عليه شاق عليه، يشق عليه ما يعنت أمته. أتى بالسمحة، بالملة السمحة، ولم يأتي بشيء يشق على أمته ويعنتهم ويضيق عليهم عليه الصلاة والسلام. وهذا من صفاته الكريمة عليه الصلاة والسلام. قال: ينسب البعض القول بتسلسل الحوادث، حوادث لا مبدأ لشيخ الإسلام، لا مبدأ لها لشيخ الإسلام ابن تيمية، فما صحة هذا القول وما وقع. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن أفعال الله لا بداية لها، فعل أفعاله أو فعله الذي هو صفته يقول لا بداية لها، فعال لما يريد ولا نهاية لها، وهذا حق. أما المفعولات المخلوقات فما من مخلوق إلا وله بداية ونهاية، أفراد. فاشتبه على بعض الناس وقالوا ابن تيمية يقول بتسلسل الحوادث، ولا يقول بتسلسل، هو يقول بأن أفعال الله لا بداية لها ولا نهاية. الفلاسفة يقولون المخلوق لا بداية له ولا نهاية. فرق بين كلام شيخ الإسلام وكلام الفلاسفة. اي نعم، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وأفعاله لا نهاية لها، كل يوم هو في شأن. اي نعم، وأفعاله سبحانه وتعالى متسلسلة، كل يوم هو في شأن. كل مخلوق منا خلق بعد أن لم يكن، وخلق بعد مخلوق، خلق بقول الله كن وبفعل الله. فبهذا الاعتبار أفعال الله نعم لا بداية لها ولا نهاية. فهذا الذي يذكره شيخ الإسلام والتبس على بعض الناس، وربما أصحاب الهوى يفرحون بهذا الالتباس حتى ينسبون لشيخ الإسلام أنه يقول بتسلسل المخلوقات. لما يقول بتسلسل الحوادث، نحن لا نقول كل حادث مخلوق، ليس كل حادث مخلوق. قول المبتدعة كل حادث مخلوق مقولة كاذبة، لأن كلام الله وأفعال الله أين تكون بعد أن لم تكن، ما شاء فعل وما لم يشاء لم يفعل، فعال لما يريد، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. ومن كلامه ما هو قد مضى، ومن كلامه ما سيأتي. اي نعم، سبحانه وتعالى فيتكلم، مثلا يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. أي نعم، متى شاء، متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شاء. فأفعاله لا بداية لها ولا نهاية، نعم، فعال لما يريد. هذا الذي يذكره الشيخ الإسلام. أما المخلوقات فما من مخلوق إلا وله بداية ونهاية، وهو فرد من أفراد المخلوقات. أي نعم، فرد من أفراد المخلوقات. الجنة والنار كيف؟ لا نهاية لفعل الله عز وجل، لكنها موكولة بمشيئته، بمشيئته سبحانه وتعالى، بمشيئته سبحانه وتعالى. وكان ولم يكن معه شيء، ولم يكن قبله شيء، وكان بصفاته سبحانه وتعالى، صفات الكمال، لم يستفد بعد خلقه الخلق صفة الخلاق، ولكنه خلاق قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى، ثم خلق الخلق بمشيئته. والجنة والنار بقاؤهما بمشيئة الله سبحانه، وقد أخبر أنهما باقيتان. فالعمدة خبره تعالى، الله أخبر أنه باقيتان، لكن ليست باقيتان بذاتهما، باقيتان بإبقاء الله لهما، فهمت أخي؟ أي نعم. فنحن نطعن للخبر فقط، وإلا ما في شيء يبقى بذاته يبقى بنفسه إلا الله. يقول يريد أن يعيد أن نعيد له نعم حتى يحقق الإيمان بالقضاء والقدر، طبعا أن يؤمن بعلم الله عز وجل بكتابته، ما علم أنه كائن أي نعم، أن يؤمن بعموم مشيئته سبحانه وتعالى لكل شيء، أن يؤمن بنفوذ قدرته وخلقه لكل شيء، لأن العلم المحيط القديم الكتابة، الله كتب كل شيء، أمر القلم أن يكتب كل شيء، عموم مشيئته للكائنات، نفوذ قدرته وخلقه لكل مخلوق، كل مخلوق هو بخلقه سبحانه وتعالى. هذه مراتب الإيمان في القدر. اي نعم. يقول ذكرتم أن الرؤية تكون علمية وعينية، فهل الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه لم تكن تراه، هل هو من الرؤية العلمية؟ اي نعم يا أخي نعم. أقول تعبد الله وأنت تعرفه، اي نعم. ما تعبد يعني المثبت الموحد يعبد أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والمعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، أي نعم. ولهذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من معبودات معبود الكفار، لا أعبد ما تعبدون، يعني لا أعبد موصوفكم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لا تثبتون ما أثبت فلا تعبدون موصوفي، أي نعم. فمن لم يعبد الله عز وجل بوصفه يعني يعبد مجهول، لابد أن يعبد معروفا بما تعرف به إلينا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنا ما قسمت هذا، على كل حال قسم في النصوص، اقرأوا سورة الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، هذه رؤية علمية، ثم لترونها عين اليقين، رؤية عيانية. هو ذكر العلم ثم ثنى بالرؤية، لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، يعني رؤية علمية، ثم لترونها عين اليقين. ففرق بين الرؤية العلمية والرؤية العينية. اي نعم هذا واضح الأمر. نعم. الأخ يذكر يعني يقول هل سيكون البدن بشكل آخر ليكون كذلك مهيئ للنعيم وكذا، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. نعم. وفي بعض معرض نعم وأشياءكم فيما لا تعلمون. وهل يوجد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بين منكبي الرجل إلى آخر؟ على كل حال هذه الحديث بين منكبي الرجل من مكة لقديد أو كذا الله أعلم، إنما البعث يكون لنفس الشخص ولجسده، فأنت قبل 10 سنوات هو أنت، هو أنت محمد، بعد 10 سنوات هو أنت محمد. فالنخلة منذ تكون فسيلة حتى تكبر هي النخلة، معروفة بصنفها وشكلها. فالله سبحانه وتعالى يبعث الأجساد والأرواح يوم القيامة هي بشكلها، يعني لا ينافي مثلا أن ينشئها الله عز وجل نشأة أخرى صالحة للبقاء، ينافي يعني أن هذه النشأة التي هي للفناء تختلف عنها تلك النشأة، لا لا تختلف عنها، لكن هو فلان بعينه. والمبحث هذا يحتاج إلى توسع وإلى طول، لكن نحن نؤمن بما بالبعث من الإيمان بالبعث أن نصدق به، وإن غابت عنا بعض التفاصيل لا نبحث في التفاصيل بحثا متكلفا، لكن نبحث عن الأدلة، نبحث عما فصلته الأدلة. الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا بأننا سنبعث نؤمن بهذا جملة وتفصيلا، أي نعم، ونبعث بأجسادنا. أما سمعتم السورة التي قرأها إمامنا الفجر اليوم، هي فيها تقرير المبعث، أي نعم، والرد على المنكرين، أي نعم، اقرأوها مرة أخرى، أي نعم، يكون هو الجواب. قاف القرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر، فقال الكافر هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا، تعجبوا فرد الله عليهم في آخر السورة، أئذا متنا وكنا ترابا، ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. يعني السر أو العقدة هو التكذيب بالحق، هو اللي يجعلهم يبحثون عن نعم. الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، يعلم ما تفرق من الجسد، وعلى كل شيء قدير، حتى ذاك الذي أمر أولاده ووصاهم بأن يحرقوه ويذروه، يعني يظن أن الله لا يقدر عليه، قدر الله عليه وجمعه نعم وسأله، ولما كان متأولا غفر الله له، أي نعم. وإلا الأمر خطير، يعني هو شك في قدرة الله أو يلزم منه شك فيه، لكنه فعله خوفا من الله عز وجل فتأول، أي نعم. الله على كل شيء قدير، الله بكل شيء عليم، فالله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. إذا تذكرت قدرة الله وسعة علمه زال الإشكال، زالت الإشكالات الكثيرة. يقول ما هو ضابط الولاء للمشركين؟ تصحيح مذهبهم، الشك في كفرهم، يعني تحسين مذهبهم، الشك في كفرهم، الإعجاب بدينهم، هذا هو الولاء، مظاهرتهم، معاونتهم على المسلمين، الإعجاب بالشرك، الشعور بنقص الإسلام مقابله الإعجاب بالشرك وبالكفر، هذا هو الولاء. لكن كونك تستجلب المشركين إذا صار لهم أو بهم حاجة للدلالة أو نحوها أو لاستخدامهم، فالأمر يعني نعم الأمر واسع. وكما قرأت عليكم نصا من عقيدة الشيخ محمد أنه يرى أن ولي أمر المسلمين نائبا عنهم يعمل ما فيه مصلحة دينهم، وإذا تعين أن يستجلب أعداء المسلمين اتقاء شرهم واتقاء فتنتهم، يعني ويداريهم من أجل هذا أو من أجل أن يستعين بهم للحفاظ على مقدسات المسلمين وعلى شعائر المسلمين، ساغ ذلك بل تعين أو عبارة، هذا معناها هنا، يعني حكم تعزية الكفار ومساعدتهم فيما، على كل حال هذا موكول لنظر ولي الأمر، إن رأى فيه مصلحة وتأليف للقلوب فلا مانع. لا بد أن يظهر المسلم بالمظهر المحبب للنفوس، لأن تخلق المسلم بالأخلاق الجميلة وبذله لتأليف القلوب هذا هو المتعين، وهو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. والمسلم إنما يريد للإنسانية وللخير وللعالم كلهم، يريد لهم الخير، يريد لهم الخير، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحجز الناس، يأخذ بحجزهم خشية أن يقعوا في النار وهم يغلبونه ويقتحمون فيها، ربما يكون من لكن ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، إذا لم يتعين إلا هذا. أما إذا تعين المسألة هي الحكمة، وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه، أي نعم. فلا بد من الحكمة، لا بد من القدرة. تفعل شيء بغير قدرة فكأنما تثير عليك الأعداء. هذا يسأل سؤال حقيقي، أنه يقول لو سافر شخص إلى أرض الكفر من أجل طلب العلم ووجد نفسه مختلطا برجالهم ونسائهم، يأخذ ويعطي معهم وقد يكون معهم وهم يشربون الخمر، علما أنه محافظ على دينه وهدفه إضافة إلى تحصيل العلم ودعوتهم إلى الإسلام، ولن يتمكن من ذلك إلا إذا خالطهم مخالطة اجتماعية حتى يكسب ثقتهم ومن ثم يعرفهم بالإسلام، فهل هذا الشخص آثم فيما يفعل؟ هذا سؤال عائم شوي الحقيقة، سؤال مجمل، والإنسان في هذا هو رقيب، أو في نفسه عليه من الله رقيب، لا بد أن يتقي الله عز وجل. وطلب العلم هذا أيضا عام، إذا كان متعينا عليه. على كل حال معذرة يا أخوانا عن بقية الأسئلة، لأن هذا آخر سؤال. إذا كان متعينا عليه أن يطلب هذا العلم، يعني المسلمون في حاجة إلى هذا العلم في الطب ونحوه، وإلا العلم الشرعي ما عندهم علم شرعي. العلم الشرعي هو لدى المسلمين وفي بلدان المسلمين، لكن عندهم من المعارف التي قد تكون من فروض الكفايات يحتاجها المسلمون في التقنية وفي غيرها، فلا بأس أن يذهب بهذه النية إذا تعين عليه بحيث اختير هو أو رشح ولا رشح غيره، وعنده قدرة ويأمن على نفسه الفتنة، فلا مانع. ثم إذا خالطهم، لا يخالطهم بمعنى أنه يمتزج معهم في ضلالهم وفي خمرهم وفي فسقهم، مخالطة مع الانفصال عنهم في أعمالهم بشعوره وغير ذلك، يقرب منهم ليبلغهم دعوة الإسلام وليبرهن لهم أن ما هو عليه أحسن مما هم عليه. وكثير ممن كان ملتزما بعمله يدعوهم إلى الإسلام، يرونه يصلي، يرونه يصدق، يرونه يربأ بنفسه عن السفاسف وعن الأمور المحرمة، فيلفت انتباههم ويكون بعمله قدوة وداعية للإسلام. على كل حال المسألة هذه يعني فيها عمومات تحتاج إلى تفاصيل تقدر بقدرها، لكن الذي أوصي نفسي وإخواني ومن يعني تعين عليه شيء من هذه الأمور أن يتقي الله عز وجل. فإذا اتقى الله ما استطاع وبذل وسعه في النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، لا يعدم الثواب من الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.